الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم أن نلقاه. ثم أما بعد، طلاب الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية، شعبة الشريعة الإسلامية، ما زلنا مع الدراسة النصية في الفقه المالكي، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الاستخلاف، وقلنا أن المصنف الشيخ خليل قال: ولم يستخلف إلا لوسع عمله، يعني أن القاضي المولى من الخليفة، ولم ينص له على استخلاف، يعني لم ينص له الخليفة على استخلاف ولا عدمه، لا يجوز له أن يستخلف غيره في جهة قريبة ولو اتسع عمله. بأول شيء أو أول شرط من شروط الاستخلاف إذن الخليفة، إذن الخليفة إن اتسع عمله، لا إن لم يتسع، فإن كان ضيقا لا يجوز له أن يستخلف، لابد أن يأذن السلطان. سنستكمل الآن بإذن الله تبارك وتعالى متى يجب عزل المستخلف، المستخلف في القضاء مكان القاضي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وانعزل بموته، أي العزل المستخلف، القاضي المستخلف البديل عن القاضي الأساسي، بموت القاضي الذي استخلفه، لأنه وكيله، والوكيل ينعزل بموت موكله وبعزله أيضا. يعني إن مات القاضي الأساسي أو إن عزل استقال أو إن عزل أو أقاله السلطان، إن عزل المستخلف، القاضي المستخلف مكانه معه، لأنه وكيل، والوكيل ينعزل بالموت وينعزل كذلك بالإقالة. ثم قال: لا هو، أي لا ينعزل القاضي بموت الأمير، لابد أن يكون موت السلطان الخليفة الذي ولاه. وقد أشار كذلك الإمام الدسوقي في الحاشية، قال: وانعزل المستخلف الذي استخلفه القاضي بلا إذن، أو بلا إذن الإمام لوسع عمله في جهة بعدت. أما لو استخلفه في جهة قريبة لنص الخليفة له ذلك، أو جريان العرف، جريان العرف يعني أن يكون قد جرى العرف بالاستخلاف، لأن الإذن في ذلك أو جريان العرف به كأنه تولية من عند السلطان وليس من عند القاضي، من عند السلطان وليس من عند القاضي. قال: ولو كان الميت الذي ولاه الخليفة عن القاضي الأول، لأن القاضي ليس نائبا عن نفس الخليفة بخلاف نائب القاضي، فإنه نائب عن نفس القاضي، فلذا انعزل بموته. وأما لو عزله الأمير فإنه ينعزل قطعا ولا ينفذ حكمه بعد بلوغ عزله. والحاصل في هذه المسألة أن الخليفة أو غيره إذا استخلف قاضيا أو غيره لم ينعزل المولى بموت من ولاه، إلا خليفة القاضي بجهة بعدت لاتساع عمله، فإنه ينعزل بموت القاضي الذي ولاه، وإذا عزله من ولاه فإنه ينعزل قطعا. وأما السلطان فلا يعزل إن أزيل وصفه إذا ولي مستجمعا لشروط الاستخلاف، من كونه عدلا عالما بما استخلف فيه، وإن لم يعلم جميع أبواب الفقه، وذكرناه في الدرس الماضي، في الدرس الماضي. وقال رحمه الله: ولا تقبل شهادته، أي القاضي، إذا شهد عند قاض آخر بعده، أي بعد عزله، إن كان قد قضى بذلك لا تقبل شهادته. السؤال: متى تقبل شهادة القاضي؟ الجواب: إذا متى لا تقبل شهادة القاضي؟ الجواب: إذا شهد عند قاض آخر أنه قضى بكذا، سواء شهد بذلك قبل عزله أو بعده أو بعده، لأنها شهادة على فعل نفسه وهي باطلة، لأنها شهادة على فعل نفسه وهي باطلة. وأما الإخبار فيقبل منه قبل العزل لا بعده أن يخبر عن شيء وليس أن يشهد. والحاصل أن إخباره بذلك إن كان على وجه الشهادة لم يقبل مطلقا، وإن كان على وجه الإعلام فيقبل قبل العزل لا بعده، فيقبل قبل العزل لا بعده. قال: وجاز تعدد مستقل، أي جاز للإمام نصب قاض متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها بجميع أحكام الفقه، بحيث لا يتوقف حكم واحد منهم على حكم الآخر، فقاضي رشيد وقاضي المحلة وقاضي قليوب في كذا بلد، وهذا من باب التمثيل. وهذه قرى موجودة في محافظة البحيرة الآن صارت مراكز مستقلة. يبقى هنا لما يقول وجاز تعدد مستقلين، أي جاز للإمام نصب قاضي متعدد، أكثر من قاضي متعدد يستقل كل واحد بناحية يحكم فيها. قال رحمه الله: والقول للطالب ثم من أي من من سبق رسوله وإلا. يبقى الآن انتقل الشيخ إلى أمر آخر، وهو إذا تنازع الخصمان فأراد أحدهما الرفع عند قاض وأراد الآخر الرفع لقاض آخر، كان القول للطالب المدعي وهو صاحب الحق دون المطلوب. طيب إن لم يكن هناك طالب مع مطلوب، بأن كان كل منهما يطالب صاحبه، رفع إلى أي قاض سبق رسوله لطلب الإتيان إليه. يعني لو أن أحمدا طلب القضاء عند زيد أو عند جريج، ومحمد طلب القضاء عند عمر، وسبق رسول زيد قبل رسول عمر، كان القضاء عند من سبق رسوله. وإن لم يسبق، بأن استوي في المجيء مع دعوى كل واحد منهما أنه طالب. قال الشيخ خليل: أقرع للقاضي الذي يذهبان إليه، فمن خرج سهمه للذهاب له ذهب له، كالإدعاء، أي كما يقرع بينهما في الإدعاء بعد إتيانهما للقاضي الذي أقرع في الذهاب إليه أو الذي اتفق على الذهاب إليه ثم تنازع في تقديم الدعوة. إذن الموضوع أن إذا كان كل منهما طالبا ولم يسبق رسول أحد القضاة إليهم يقرع بينهما، والقرعة ترفع الخلاف، والقرعة ترفع الخلاف. انتقل الشيخ إلى مسألة أخرى فقال: وتحكيم خير خصم وجاهل وكافر. وممكن أن يعنون لهذا المقطع بما يجوز للخصمين، فيجوز للخصمين تحكيم رجل بشروط أربعة من غير تولية قاض له يحكمانه في النازل بينهما. لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز ولا ينفذ حكمه، لابد أن يكون رجلا سالسا، فلا يحكم الإنسان، ربما يحكم لنفسه فيجور على الآخر، وربما يحكم الآخر فيجور على نفسه، فلابد أن يكون الرجل غير خصم لهما بشروط أربعة: أن يكون عدل شهادة، بأن كان مسلما حرا بالغا غير فاسق، وأن يكون غير أحد الخصمين كما قلنا، وأن يكون غير جاهل وغير كافر، وأن يكون هذا التحكيم في مال من دين وبيع وشراء، فلا يحكم في القصاص والقود وغيرهما. وهذا يعنون له بعنوان آخر: ما لا يجوز التحكيم فيه. لذا هنا قال الشيخ: وجواز التحكيم إنما يكون في مال وجرح ولو عظم. فإن حكم خصما أو جاهلا أو كافرا لم ينفذ حكمه. يعني واحد حكم لنفسه وكان هو الذي يقضي على نفسه من أجل الطرف الآخر المدعى عليه أو المدعي لم ينفذ حكمه. فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان. فالمراد بالخصم هنا أحد المتداعيين كما هو صريح النقل. فإن سأل الجاهل عالما فأراه وجه الحق فحكم به لم يكن حكم جاهل لا في حد من سائر الحدود ولا في لعال وقتل وولاء. كل هذه الأمور لا يجوز فيها التحكيم. وعنونوا هنا لهذه المسألة بعنوان ما لا يجوز التحكيم فيه: الحد كقصاص في نفس أو جلد أو رجم أو قتل في ردة أو حرابة أو رعان، فلا يجوز فيه التحكيم. وكذلك لا يجوز في الولاء لشخص على آخر ولا بادعاء نسب. لا يحكم أحد الناس في مثل هذا إلا القاضي المولى من قبل السلطان، ولا في نسب بأن ينسب لأحد ابنه أو ابن غيره إلى غير ذلك، ولا في طلاق وعتق. هؤلاء سبع أمور لا يجوز التحكيم في واحد من هذه السبعة، وهي مهمة لأنها هذه السبعة تتعلق بها حق لخير الخصمين، يتعلق بها حق لغير الخصمين. هذا الحق إما أن يكون لله تبارك وتعالى وإما لآدمي كما في اللعان والولاء والنسب، لما في ذلك من قطع النسب. وأما الحد والقتل والعتق والطلاق فالحق فيها لله تبارك وتعالى، لأن الحدود زواجر وهو حق لله، ولأن المطلقة بائنا لا يجوز إبقاؤها في العصمة، ولا يجوز رد العبد للرق وهو حق لله. بهؤلاء السبعة ما لا يجوز فيه التحكيم سبعة. إن حدث وحكم محكم بين الناس فيها في هذه الأشياء السبعة يمضي حكمه في أحد هذه السبعة. إن حكم صوابا فلا ينقض، لأنه حكم المحكم، لأن حكم المحكم يرفع الخلاف كحكم الحاكم. ولكن هنا ترك بعض المسائل وذكرها في باب الحج في باب الحجر بقوله: وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس، يعني الأنقاف، المعقب وأمر الغائب ومال اليتيم إلى آخره. وزاد هنا: الطلاق والعتق واللعان واللعان. قال: ولا يجوز تحكيم غير عدل، أي إن كان كافرا فلا يمضي قطعا، وكذا إن كان صبيا لا تمييز له، أو كان مجنونا، فإن كان مميزا أو امرأة أو فاسقا أو عبدا. فقال الإمام أصبغ: يمضي مطلقا أهل الحكم. وقال الإمام المطرف: لا يمضي مطلقا. وقال الإمام أشهب: يمضي في غير الصبي، يمضي في غير الصبي. وهذا حاصل الأقوال في تحكيم الصبي المميز والعبد والامرأة والفاسق. قال: أربعة أقوال. قال: أربعة أقوال. أولها الصحة، ثانيها عدمها، ثالثها الصحة إلا في تحكيم الصبي لأنه غير مكلف ولا إثم عليه إنجاز، ورابعها الصحة إلا في تحكيم صبي وفاسق. ويجوز إبقاء المصنف على ظاهره بأن يقدر، وفي جواز تحكيم صبي إلى آخره وعدمه، والأصل في الجواز الصحة وفي عدمها العدم. العدم يبقى هذه الأقوال: الصحة مطلقا ويمضي الحكم قول القول الأول وهو قول أصبغ، والثاني عدم الصحة وهو قول مطرف، والثالث يمضي في غير الصبي، يمضي في غير الصبي، هذا قول أشهب. وأما الرابع يمضي في غير الصبي والفاسق وهو قول عبد العزيز بن الماجشون، رحمه الله لا يمضي. هذا هو محصل هذه المسألة. نقف هنا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنذكر ما يجوز للقاضي وما لا يجوز، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما يعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.